بذلك، حيث أنه من حملة الشهادات العليا في العلم الشرعي، فهل له غيبة؟ نرجو توضيح ذلك، وهل هناك فرق بينه وبين عوام المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم زجر وحذر من الغيبة كما تعلمون جميعا، وهي من الكبائر، وبين صلى الله عليه وسلم حدها وحقيقتها، فقال: ذكرك أخاك لما يكره. وقد تعرضنا فيما مضى لشيء من هذا وليس ببعيد، من جملة ذلك أو ما يبين هذا السؤال يعني أن الغيبة لا شك أنها كبيرة وحرام، وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تذكر أخاك بما يكره، أي وهو فيه، إن كان فيه ما قلت فقد اخترته، وأما إن لم يكن فيه فقد بهته واصطريت عليه. فإذا كان كذلك فهل يعني هذا أنه لا يذكر مسلم قط بشيء يكرهه على الإطلاق؟ وهو جميع الأحوال أقول لا، من الحديث، من ظاهر الحديث، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود إذا كان ذلك لهوى ولغير مصلحة شرعية، إذا وجدت مصلحة شرعية فإن مصلحة الدين تقدم على مصلحة الفرد أو الإنسان كائنا من كان. أصحاب البدع لا غيبة لهم، بل لا بد أن تبين بدعهم وأن يبين ما فيه من البدع والانحراف والضلال، ولو لم يبين ذلك لما انتهى عن البدع بل يتبعونهم عليها. المجاهر لا غيبة له، لأنه مجاهر بمعصيته. إذا كان إنسان يبيع الغنى، فاتح محل يبيع غنى ولا يبيع خمر وإلا فدية، وقلت فلان يبيع فدية ارتبته، يبيع غنى ارتبته، ما يغيبه، مجاهر، يرى الناس ذلك منه ولا يخفيه. وكذلك أي معصية ظاهرة، المدرس الذي في الفصل يتكلم دائما ويظهر البدع ويظهر الفجور، أو كما قال رحمنا العلم، لكن يظهر هذه الأمور، ليس بذلك غيبة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحديث بأمور هي لمصلحة الشخص، لكن يترتب عليها النصح، وقد أمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنصح والصدق وعدم الغش. ومن ذلك المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطاب، فقال لها: أما معاوية فأعلوكم، لا لا لا، وأما فلا يضع العصا عن عاتقه. يعني أخذ منها العلماء قاعدة، وهو أن الإنسان عند النطق وعند النشورة فإنه يقول الحق وإن كان صاحب الشأن يكرهه. فإذا استنصحت إنسان قال: أزوج فلان بنتي، فإنك تقول ما تعلم فيه، لا تظلمه، لكن تقول ما تعلم فيه وإن كان يكره ذلك. لأنك لو قلت أنا في نفسك يعني ما أحب الغيبة ولا أذكره، فأثنيت عليه خيرا، لكنت غششت ذلك الرجل، غششت الزوجة، غششت المشتري، غششت الجار إن كان جارا له، غششت الموظف إن كان موظفا عنده، وهكذا. أيضا مصلحة الدين، وكذلك أيضا مصلحة المستنصح أو المستشير، لأن المستشار معتمد. ولكن يظل الأصل هو الأصل أن الغيبة حرام، وقد كتب في ذلك العلماء، كما كتب من أقوى من كتب في التحذير منها والتقييد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فهي من الكبائر. وفي مثل موضوعنا هذا فيما يتعلق ببيان الحق والبدع والدفاع عن الدين، فلا يعد ذلك غيبة، بل هي من بيان الحق الواضح، وهي من دفع الطائل، هذا يدخل في باب دفع الطائل على الدين. فكما أنك إذا طال عليك إنسان، كما تعلمون المسلم دمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والدم أغلى من العرض. لكن إذا طال عليك طائل واقتحم عليك بيتك، أراد أن يأخذ مالك أو ينتهك عرضك أو فإنك تقاتله، ولو مت وقتلك فأنت شهيد. فكذلك الدين، ديننا يجب أن يكون أعظم عندنا من أنفسنا، وندافع وندفع الطائل عنه كما ندفع عن أنفسنا أو أشد. فإذا جاء صاحب البدعة يطول على دين الله ويفتري بدين الله ويكذب على الله ورسوله ويقول على الله بغير الحق وجب دفعه، فهذا لا يدخل في باب الغيبة وإنما يدخل في باب دفع الطائف. ومن هنا أيضا لم يتحرج علماء الجرح والتعديل رحمهم الله في ذكر ما في الناس من جرح أو تعديل. لماذا؟ لأن المقصود حفظ الدين وحمايته، فالدين مقدم. ولا بعض الناس يكره ان يقال انه ضعيف او يهل او كثير الخطا كثير النسيان، هذا مما يكره الانسان، كثير من الناس لا يرضى بذلك، فضلا عن يقال فيه انه كان فيه كلام من البدع وكان فيه كلام من الفجور وكان فيه بعض المعاصي، فهم يكرهون ذلك. لكن وان كرهوا ما دام ان المصلحه مصلحه الدين وبيان الحق وبيان من تقبل روايته ومن لا تقبل، هذا يقدم على كونه يكره ذلك. يعني تحدثنا عن من يأخذ البيت المال ملايين، مو شرط الملايين حتى لو قدتين، لأنه من يعمل إثقال ذرة شرا يرى، يقول لا يصلى عليه، ولكن من يسرق شيئا من بيت المال لو قل وقد تم معرفة ذلك عن شخص معين معروف لك، هل يجوز الصلاة عليه؟ بالنسبة لك أنت لك أن لا تصلي عليه، هذا الذي نقوله. بالنسبة لك أنت لك أن لا تصلي على من تعلم أنه يأخذ يسرق من بيت المال أو يكذب أو ظالم أو فاجر، أي ذنب من الذنوب التي ترى أنها في تركه، إما أن يكون في ترك الصلاة عليه زجرا لأمثاله من الذين يفعلون ذلك، هذا إذا كان يفعلها ومجاهر ومعلن، وإما أن يكون أنت ترى أنني لا أصلي ونصلي غيري عليه لما تعلم فيه من أنه إما قاتل نفس مثلا وإما فاعل غال أخذ من بيت المال وإما خمر، وإن كان الناس لا يعلمون ذلك، ولكن لا يعني ذلك أنه لابد أن تقول للناس لا تصلوا عليه وأنا فرقت الصلاة عليه لأني أعلم أنه كان يشرب الخمر أو كان يزني، لا يشترط ذلك. لك أن تدع الناس يصلون وتمضي أنت في حال سبيلك. يمكن هذا المقصود. هل هناك حكم ظاهرة لظاهرة النفاق والمنافقين؟ يعني وجود النفاق هل فيه حكمة؟ كما تعلمون إنه كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى ويقضي به ففيه حكمة، ومن الحكم العظيمة في وجود المنافقين أن المؤمنين يحذرون أعمالهم فيقوى إيمانهم. المؤمن الصادق يتجلد أعمال المنافقين وصفاتهم فيقوى بذلك إيمان، وكلما رآهم يعملون عملا وعلم أن هذا من أعمال المنافقين اجتنبه فازداد إيمانه وقوية، فكان هذا خيرا بالنسبة للمؤمنين. وأيضا من حكمة الله أنه رحيم بعباده وأنه يمهلهم، فتجد أن الإنسان يعامل معاملة المسلمين وهو في الحقيقة غير مسلم، فيظهر بذلك رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، وسعت هذا الدين وأنه رحم الله تعالى به العالمين، حتى من لم يؤمن عن صدق فإن دخوله في أحكامه الظاهرة تشمله به رحمة الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. يعني كما اقتضت حكمة الله أن يوجد الشيطان وأن يوجد الكفار، يوجد المنافقون وهم من أعداء الدعوة، بل هم أعداء أعدائها. والله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لا يفرق وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه حكمة ربانية أن لكل داعية للحق أعداء، وأعدى الأعداء هم المنافقون. أعدى أعداء الدعوة دائما هم المنافقون، لأن الكافر الصريح معلوم ظاهر ولا يذهب إليه وينتمي إليه إلا من كان مثله، ولكن المصيبة الداء الدفين الذي لا يعلم والذي لا يظهر، وإن ظهر فهي خاصة فلا تستطيع أن تعامله معاملة الكافر ولا تعامله أو لا تطمئن إليه اطمئنانك إلى المؤمن. ولهذا يظهر صبر الدعاء وحكمتهم مع أمثال هؤلاء كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو قتل عبد الله بن عمير وامثاله لقيل ان محمدا يقتل اصحابه. اللهم صل وسلم عليه. فيقول الناس لا ندخل في دينه وما يؤمننا ان ندخل في دينه ثم يقتلنا. لكن اقر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه، ومع ذلك كانت الدعوه تمضي وتسير. فكان كلام عبد الله بن ابي وثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا اثنى عليه واظهاره انه مؤمن كان ذلك وسيله لايمان الانصار، لانه عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد نظموا الخرج ليتوجوه ملكا عليهم، فهم يعدونه سيدا فيهم، ولو قتل صار من صار وغلبت له الوف وغضبت كما ذكر احد. لما يكون عبد الله بن ابي يثني على النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن مؤمنون نحن مع المسلمين نحن كذا وهو كاذب، هذا ينتج عنه ان من قبيلته ومن اتباعه ومن يصدقه ويتبعه على ذلك من يقولها وهو الصادق، فيزداد ذلك الصادق ايمانا مع الزمن، ويزداد عبد الله بن ابي انكشافا مع الزمن. وفي النهايه كما حدثت بعد تبوك قص المساله، واذا المنافقون أعداد محصورة معدودة، وإذا بالأمة والحمد لله الكثرة الكاثرة على الإيمان الصحيح. لكن هذا جاء بعد ماذا؟ بعد الصبر وبعد تعب وبعد مجاهدة. ولهذا كل منافق ينزل لك يقول أنا مسلم أو أنا داعية أو أنا أقيم كتاب الله أو أنا كذا أو أنا كذا، ألزم أتباعه بما يقول وأعمل واجتهد ان تحقق ذلك في اتباعه، فاتباعه يؤمنون عن صدق او كثير منهم سيتبعوا عن صدق يصدقه هو ويتبعك انت عن اخلاص او صدق وتدعو الى الله. ففي النهايه لا بد ان يكشف الله زيفه ويبقى وحده باذن الله. وهذه القاعده في بينها النبي صلى الله عليه وسلم من حكم الدعوه. يقول الأخ أن التدريب شعبة من شعب القضاء يعني في المدارس، يقول الأخ لأنه لا يعرف بين الطلاب. هو لو قيل الواحد منا معين قاضي المحكمة يقول لا والله ما أستطيع قضاء صعب ومسؤولية وأمانة، لكن ترى حقيقة كما ذكر الأخ هذا المدرس وغير المدرس كل منا هو قاضي في أمور كثيرة شعر أو لم يشعر. مدير الإدارة هو قاضي عندما يحكم بين الموظفين وينظر بينهم ويرعى أمره هو قاضي في الحقيقة. الأمير أيضا هو قاضي، المسؤول قاضي. يعني وإن كان القضاء قد يختلف، حتى الأب في البيت أحيانا يكون قاضي بين أبنائه بين زوجاته، فما في أحد منا يستطيع أن يتهرب. ولذلك يعني لما جعل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان لكان ما كان يمكن من سب أو شتم أو دعاء على الخلفاء أو لهم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل مطلوب، العدل بسمة من صفات هذه الأمة أنها قائمة بالعدل، أنهم قوامون لله، قوامون لله شهداء بالقسط أو قوامون بالقسط شهداء لله، لا يغضب ذلك من الطائع العسر. وإذا قلتم فاعدلوا، فالعدل مطلوب لا يمكن أن تتخلى عنه ولا بد أن تلازمه وعلى صاحبك لأن لم تسمى قاضيا. فمن هنا كانت ضرورة العدل بين الطلاب وبين الزوجات وبين الأبناء وبين الجيران وبين الناس، فما لنا أحد إلا هو يحتاج أن يكون منصفا. وهذه من الثلاثة التي هي من الإيمان والإنصاف من النفس. هذا موسى صبري نصراني معروف يكتب في مجلة إيش آخر ساعة، وهو أظن أن أرى يستحضره موسى صبري يتكلم يعني أنه زار المملكة وجاء جدا بالضبط الساعة، وإلا غلطان هو. على كل حال الكذب واضح إن كان، إنما ذكر أنه زار الجامعة. يقول اخترت ان ازور جامعه الملك عبد العزيز جدة هي واجهة البلد. حرم الجامعة وأبنية الكليات مذهلة، لقد أقيمت لتبقى شامخة هكذا مئات السنين. طيب يشكر على هذا الثناء. إنها تضم 37,000 طالب، هذا كذب طبعا، في مختلف الكليات العملية وكليات العلوم الإنسانية، من بينهم 4,000 أو 5,000 طالبة، يمكن يكون 5,000 طالبة ربما أكثر، والطلاب يمكن يكون 15 أو 14، يعني أكثر من 20، على كل حال رقم مبالغ فيه، ولكن لا يهم. يقول: وسؤالي أين الطالبات؟ لأن النصراني يبقى بين البلد. فقالوا: في كلياتهن المنفصلة ومدينتهن الجامعية المنفصلة، حيث يقيمن إقامة كاملة. طبعا هذا غير صحيح أيضا، لأن فيه حصص مختلفة. قال سؤال: وكيف لا يجتمع الطلبة والطالبات في أي نشاط؟ يستغرب. والجواب قال: فقيل له: هذا سيأتي به التطور، وهم يشتركون فقط في صلاة الجراحات والمعامل في كلية الطب، ولكن لهم جزء منفصل. والمرأة لا تظهر في المدن السعودية إلا مرتدية العباءة السوداء التي تغطي كل جسمها ثم غطاء للرأس، والأجنبيات يرتدين العباءة دون غطاء الرأس. ماشي. ولكن المرأة محرومة من قيادة السيارة. بعد ذكر الكويتيات لما جاء والمونتاجو إلى آخره، قال: ورأيت صورة أخرى في جامعة البترول في الظهران، إن بها 5,000 طالب، ومدينة الجامعة حيث تقيم أسر أعضائية التدريس واسعة شافعة. وأخيرا تقرر السماح لزوجات المدرسين والأساتذة بقيادة السيارات داخل الحرم الجامعي فقط، وكانت هذه نقطة تحول. وقال لي وكيل الكلية الدكتور عبد العزيز الدخيل أو الدخيل: هذا تطور نرحب به. قلت: العجلة ستدور ولن تجد من يوقفها. كذبت يا عدو الله، على مطران يقول تدور رايح، يعني رايح تمشي ولا تجد من يوقفها. قال الرجل: لست ضد التطور، ولكني يعني وكيل الجامعة وكيل الكلية يقول لست ضد التطور، المشكلة تكلمنا من التطور، يعني ما في نقاش، ما حد يقول هذا فيه. لا، هو القضية تطور وعدم القيادة تأخر، فاختاروا يعني هكذا تطور الأمر بذلك. يقول: لست ضد التطور، ولكني أفضل في هذه الناحية بالذات التطور التدريجي. القفزات الاجتماعية دفعة واحدة ربما تكون ضارة، ولكن التطور حادث ولا ريب فيه. خلاص، أنتم يكفيكم هذا كلام كثير عليها، لكن المهم هو هذا، المهم أن تعلموا ماذا يراد وماذا يفيد الأعداء لهذه البلاد. وصدق الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذه بل هي بلاد إقرار وعناد واستمرار، وكل نزع العذاب نعوذ بالله من غضب الله مقبلة. نسأل الله أن يرحمنا وأن ينصر جناه بهذه الأمة. هذه مرت معنا عليها. صاحب القداسة فليس بصاحب قداسة ولا قداسة لكافر على الإطلاق، لكن يعني كما يقال التنصير خطر داهم يهدد العالم الإسلامي، وسوف تستغل الأحداث الأخيرة هذه في منطقة الشرق الأوسط كلها من أجل تدعيم التنصير أكثر فأكثر، ومن أجل إخراج المسلمين عن دينهم. التنصير في اندونيسيا وفي بنغلاديش بل في باكستان وفي افغانستان وفي افريقيا عموما قائم على قدم وساق، وهو ليس في هذه الايام نشاطا لم يعهد من قبل. وكما تذكرون كانت هناك اكتشفت خطط ومؤامرات حتى لتنصير الناس هنا داخل هذه البلاد، وقرئ بعضها هنا وبعضها كتب عنه في الصحف، لكن كان هذا يعني قبل الاحداث الاخيره، ثم جاءت تنفي الناس هذا الموضوع. لكن المنصرين لم يلتوا، هم يعملون ويشتغلون. وتذكرون عبارة الذي قال: أن يعز المملكة 3 سنين وكذا، يقوم يدك الشعب شعبا طيبا ويتوجه إلى الله كل يوم 5 مرات، ولكنه يتألم ويحزن لأنهم على غير الدين الصحيح والعياذ بالله. يعني يريد أن يحولهم إلى نصارى، وكما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فما كنا ندعو إليه من جد وعمل وكشف لهذا الأخطار من قبل، فالآن يحتاج أن يضاعف أضعاف المضاعف، لأن الواقع الآن أشد وأكثر سوءا من ذي قبل. والله المستعان، إنها فتن يرقق بعضها بعضا. هل هناك علمانية بين طلبة العلم أو بين العلماء، كأن نقول أن هذه الأمور لا علاقة لنا بها كطلاب أو علماء، بل تكون خاصة؟ أو يعني المقصود العلمانية، معروف العلمانية فصل، يعني العرف في أكثر العرف أكثر الناس يقول فصل السياسة عن الدين، لكن التحديد الأصح أن نقول هي إقامة الحياة على غير الدين، يعني ليست السياسة، بل حتى الاقتصاد والمناهج والأمور الأخرى إذا نحيت عن الدين وأخذت من غير الدين فانفصل السلطان عن القرآن، وانفصل التعليم والمال كله عن القرآن، وأصبح هذا له واد وهذا له واد، هذا له مجال وهذا له مجال. هذه هي العلمانية بأوجز وأبسط وأوضح العبارات. يوجد الرجل العلماني الذي يعتقدها مبدأ وفكرة وينادي بها، مثل هؤلاء الذين تكلم عنهم موسى صدري وأمثاله، الذين يرون أن التطور آت ولا بد منه ولا ينظر إلى دين الله في هذا الموضوع، مع أنه قد لا يعترض على الصلاة، فربما كان يصلي هو يصلي، لكن يرى أن البنوك يجب أن تكون ربوية، وأن المناهج تكون لا دينية، وأن السياسة لا دخل الدين فيها. هؤلاء هم العلمانيون، يعني الحقيقيون، يدعون إلى ذلك، وهم ربما يقولون يصلون أو يصومون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم على المنهج النصراني القائل: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كما ينصبون إلى المسيح عليه السلام أنه قال ذلك، وحاشا للمسيح عليه السلام أن يقر الشرك أبدا. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ما يمكن أن يقر الشرك أبدا، أن يقول اعبدوا قيصر وأطيعوه في السياسة والمال وكذا، والله له الكريسة يوم الأحد ساعة أو ساعتين، تعالى الله عن ذلك، هذا لا يقوله المسيح عليه السلام أبدا، لكن هذا من تحريفهم. إلا يثبت القول بما إليه وهو لم يقل، أو أنهم حرفوا المعنى، لأنهم يقولون إن المسيح عليه السلام كما في الإنجيل جيء له بعملة دينار، وقالوا يا نبي الله أو يا فلان أنعطي الجزية لقيصر، ندفع الجزية لقيصر، والذين قالوها من المنافقين من اليهود، منافقون ماذا يريدون؟ يريدون أن يقول لا تدفعوا الجزية لقيصر، قيصر كافر معروف، لا تدفعوا الجزية له، فيقولون يذهبون إلى الوالي ويقولون هذا الرجل يحرض شعب إسرائيل أن لا يدفع زكاة الجزية، يحرض اليهود أن لا يدفع الجزية، إذا اقبضوا عليه. هكذا اليهود حسدا من عندي أنفسهم حسدوه كما حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطوه العملة على ظاهر الرواية الصحيحة وثابتة، أعطوه العملة فقال قالوا هل نعطي الجزية لقيصر؟ فنظر فيها فإذا عليها صورة قيصر، على الدينار مضروبة صورة قيصر، قال أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا إن صحت الرواية. ليس المقصود أن يستطيع قيصر في أمور السياسة والدنيا وتعطي الله ساعة في الكيسة، لا. الحمد لله، ولكن المقصود يقول هذه عملته أعطي تعامل معه، وما لله لله، فتنسى دين الله وحق الله. لماذا؟ نحن ليس لنا حيلة أن نقاتل قيصر أو نتمرد عليه وأن نرفض حكمه في تلك المرحلة، مرحلة الدعوة، ما قام الدولة لعيسى عليه السلام، ما يزال مرحلة الدعوة، فلذلك هو في ظل دولة تفرض الضرائب تفرض الجزية، ندفعها الناس وإن كانوا غير مؤمنين بها، كما يعيش اليوم مثلا إنسان مثلا مسلم في أمريكا أو مثلا بلد كفر أو بلد من ذلك تفرض الضرائب يدفعها لهم، لا يعني ذلك الإقرار بشرع غير شرع الله. إذا العلمانية بوجهها الثابت الصريح تقول هذا، وإن غلط كما يقول الشيوعيون فتقول الدين أصلا لا يحكم شيئا وليس حقا وتفيون الشعوب ولا يعني ترفضه بالكلية، ولكن يوجد من يتبلاها أو يعتقدها أو يدعو إليها ولا يشعر يأتي ويقول لا صحيح الدين ما له دخل في السياسة، هذا كلام صحيح فيصدق كلام العلماني وهو ليس علمانيا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ قال كان يعني يدعو إلى الله ويعبد الله، وأبو بكر وعمر الصحابة يعبدون الله طيب بس، يعني كانوا في المساجد يعبدون. من الذي كان يحكم الأمة؟ من الذي كان يجرب الجيوش؟ من الذي كان يفطر في كل أمور؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم تنفصل في أذانهم هذه الأمور. وهذه ليست فقط في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين بل جميع عصور الإسلام. عندما ظهر الدعاء الإمام أحمد رحمه الله لما لم يقل هذه من سنة المأمون، ترك المأمون يعمل ما يريد، لا كان ينكر المنكر وأمر حتى سجد حتى عدد كما تعلمون لأنه للدين. كذلك ابن تيمية رحمه الله لما كان يخرج ويقابل السلاطين التتار وغيرهم ويقاتل ويجاهد ويكتب الكتب إلى ملوك الروم وغيرهم، هذا هل يعتبر هذا ترك المنهج الحكيم؟ ترك الحكمة ابن تيمية ترك الحكمة وراح يدخل بقضايا ليس له علاقة فيها؟ ما الذي قال ذلك؟ من هم أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية؟ الذين لابد أن يؤخذ رأيهم وهم المعتبر رأيهم في الأمة. أهل الحل الأول وأوجب أن يدخل فيها العلماء، لأن لو كان أهل الحل والعقد غير العلماء إذا من الذي يقول لو أخذ العلماء على أن يكونوا من أهل الحل والعقد؟ إذا تكثير الأمور على جهالة أقل ما فيها، حتى لو حصلت النية ستمضي على جهالة فتقع في مخالفات الشرع. فلا بد أن يكون للعالم قول الحق ويكون له مشاركة، وهو من العالم هو من ولاة الأمر الذين أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم. العلماء هم من ولاة الأمر وهم في السلطة العلمية كما غيره في السلطة العملية أو التنفيذية. والمرجع في الحقيقة المرجع في الكل إلى كتاب الله وسنة رسوله، والذي يبينها هم العلماء. إذن فهم في الحقيقة ولاة أمر حتى على ولاة الأمر، لأنهم ليس لهم شيء لأنفسهم ولا يأتون بأمر من عند أنفسهم، كأن الحكام أو الملوك أو غيره قد يأتي بأمر من عند نفسه. أما العالم لا يقوله إلا بناء على أنه أمر الله ورسوله. ولهذا ابن القيم رحمه الله سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. هو وقع عن رب العالمين، ما يتكلم من عند نفسه، إما أنه نص صريح أو اجتهاد على ضوء النص. ولهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تصدر من عالم هذه المقولة أن نترك هذه الجوانب، نترك هذا الشيء، لا نتدخل فيه، لا نفعل أبدا. لكن هذا يعني ذلك أن من ليس أهلا له يخوض فيه؟ لا، هذا شيء آخر محروف. لا يعني أي رويضة يتكلم وأي إنسان وأي طالب علم، ولكن نقول العلماء يجب أن يعرفوا دورهم وأن يشاركوا إيجابيا في كل مشكلات الأمة وفي كل نوازل الأمة، فإن لم يفعلوا ذلك فإنهم مسؤولون أمام الله عز وجل. مسؤولية دعنا من الدنيا، مسؤولون أمام الله أمام رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم لماذا لم يكن لكم دور في هذا الأمر، إما قول وإما عمل. أما أن تتجاهل أمور تنزل بالأمة تجاهلا كاملا ثم يدعى بعد ذلك أن هذا حق وأنه من الحكمة، هذا خطأ وخلل في التصور والفكر. أما أن الإنسان يقول أنا معذور أو لا أستطيع أو أنا قلت أو بلغت ولم يؤخذ برأيي أو يعني له عذر له علة، لا هذا ما آخر. لا نتكلم الآن في من يعني فعل أو ظن أنه أدم عليه أو أنه لم يستجب له أو أنه، هذا أمر آخر. لكن نتكلم عن يؤصل قضية أن العلماء لا يتدخلون، هذا ليس تدخلا، هذا من صلب الواجب ومن قليل الواجب ومن مقتضى كونهم علماء بل وطلاب علم. والحمد لله لا انفصال في ديننا بين الدنيا والآخرة ولا بين السلطان والقرآن، الكل شيء واحد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث الصحيح المعروف حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما قال أمرهم بالسمع والطاعة وأن ننازع الأمر أهله، قال وأن نقول الحق ولا تأخذنا فيه يوم خلاف. يعني كما أن أهل السنة والجماعة من مذهبهم مع السلاطين أنهم لا يخرجون عليهم أو أنهم يطيعونه في الميثق والمكره، فهم في نفس الوقت ونفس الحديث يقولون كلمة الحق ولا يخافون فيها لوم سلائم. فنعمل بهذا الحديث كله، هذا مع السلاطين الجور، يعني الذين فيهم البغي فيهم الجور فيهم الظلم فيهم الفساد فيهم الذين. أما من تمرد على حكم الله وخرج عن شرع الله وحكم غير كتاب الله بساتير أو قوانين وضعية أو ما أشبه ذلك، فهذا أصلا لا طاعة له أصلا ولا ولاية له على المسلمين أصلا. وهذا يجب على الأمة أن يكون علماؤها قادة لها لإرجاعه إلى الحق وإلى دين الله، أو لإقامة من يقيم فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مرتدا لبث يعني ملة غير ملة الإسلام، إذا كان بعثيا، إذا كان نصيريا، إذا كان على ملة غير الإسلام، هذا أصلا لا طاعة له.